يقول سبحان الله التي في الحديث المراد بها هل هي للتنزيه أو للتعجب؟ للإنكار وتنزيه الله عز وجل، والتعجب بتلك الكلمة المنكرة. يقول أي الكلمتين محذورة، نستشفع بالله عليك أو بك على الله؟ المحذور الكلمة الأولى، فإننا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك، وبك على الله ما في بأس لأنه أدنى إلى الأعلى. يقول ما معنى الحديث كن أبا خيثمة؟ يعني نرجو ونتمنى أن يكون أبا خيثمة. يقول كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ تكبيرات صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أكثر من ذلك، 5 تكبيرات أو 6. وساق النووي الإجماع على أن ذلك منسوخ، قال واستقر أمر الأمة على أنها 4. الشيخ بن باز رحمه الله قال الزيادة على 4 خلاف الإجماع. بعد الزيادة ما يقول شيء، يسكت. الأصل أنه ما يزيد 4 تكبيرات ثم يسلم، فلو كبر الإمام بعدها يسكت. يقول ما علاج عدم المداومة على مدارسة القرآن ومراجعته والصلاة به لمن حفظه وكاد أن يضيع منه؟ يراجع. أفضل شيء للمراجعة هو ما يحفظه الشخص أن يكون الشخص يقرأ على أحد طلاب، على أحد المشايخ في حلقة أو نحو ذلك، كل يوم يقرأ عليه حزب معين، يعني لا يقل مثلا عن جزء أو نصف جزء حتى يتقن القرآن. لو قرأ على أكثر من شيخ مثل هذا نصف وهذا نصف وهذا نصف يكون أقوى أكثر لحفظه. يقول قال النووي في شرح المسلم وأجمع العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحة ذلك. يقول كيف ذلك والأنبياء لم يروا ربهم؟ ليس رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فيها مزية للشخص، ولا عدم رؤيته في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم مزية، وكذلك ليس في رؤية الرب في المنام مزية، ولا في عدم رؤيته نقص في ذلك الشخص، وإنما مراد الشخص أن يطيع الله ورسوله، وليس من رآه معناه أنه على نهج صحيح ونحو ذلك، فقد يراه المبتدع وقد يراه الفاسق وقد لا يراه الرجل التقي البار. وشيخ الإسلام أيضا قال أنه يمكن أن يرى الرب عز وجل في المنام لكن لا يرى في صورته الحقيقية سبحانه وتعالى، قال كالخيال. قل ما معنى حتى تعرف ذلك في وجوه أصحابه؟ يعني الكراهة لتلك الكلمة. وأنا طالب علم بلد بعيدة وليس لي دخل أقوم بتحفيظ القرآن لأحد الطلبة وتابعه في الحفظ والمراجعة، ومقابل هذا يعطيني مبلغ من المال أستعين به على قضاء حوائجي، فما حكم هذا؟ ما في بأس إن شاء الله. مثلا يقول إن حق ما أخذتم عليه كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني ما في بأس لو كان الشخص يدرس القرآن ويأخذ عليه أجرا على الصحيح، ما في بأس.